وأنهم حصل منهم ما حصل مما افتروه عليهم من الكذب والبهتان، فإن الحكم إنما هو يراد به هؤلاء الذين ماتوا على الردة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، غر محجلون من آثار الوضوء، ثم إن هؤلاء الذين يتكلمون للصحابة ويقدحون فيهم هم الذين حقيقون بأن يذادوا عن الحوض، لأن هذه العلامة لا توجد فيهم وهي التحجيل، لأنهم لا يغسلون أرجلهم عند الوضوء. وعلامة هذه الأمة التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها أنهم غر محجلون، وهؤلاء ليسوا من أهل التحجيل، فهم الحقيقون بأن يذادوا عن الحوض. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاء ذكرهم في الحديث فالمراد بهم كما ذكرت الذين ماتوا على الردة وهم قلة قليلة، وماتوا على أيدي أو قتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري. ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن النعمان. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. لا، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة. وكذلك محمد المثنى الذي معه وهو العنزي أبو موسى الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهذان الشيخان للإمام الترمذي هما شيخان لأصحاب الكتب الستة، هذان الشيخان شيخان لأصحاب الكتب الستة. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: وكان هو بن دار كفر سريهان ومات في سنة واحدة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. فكان متماثلين في أمور كثيرة، في كونهم متساوون في الشيوخ والتلاميذ، وكلهم بصريون وماتوا في سنة واحدة، وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: وكان هو بن دار كفر سيريهان. فر سيريهان اللي تكون متساوية يعني في المسابقة، يعني لا يسبق بعضها بعضا، يسبق أحدها الآخر، وإنما تكون متساوية، فهو متساوي أو هذان متساويان في أمور كثيرة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ملقب غندر البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل يكون في يوم الحشر مكان خاص بالمؤمنين ومكان خاص بالكافرين؟ لا أدري، الله أعلم. هل الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية هل هي للدعاء؟ هي إجابة، لأنها إجابة من من من من عيسى لربه لما قال له: أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. ثم هذا بقية الجواب. يقول: سمعنا أنه في الحشر يحشر مع الإنسان كل من فصل منه في الدنيا كالأظافر والأشعار والجلود وما خرج من دمه وريقه، هل هذا صحيح؟ لا نعلم شيء يدل على هذا. كيف يعني الأظافر هذه تخرج في أوقات كثيرة وتقطع في أوقات كثيرة، يعني تجمع وتخرج معه؟ ما هناك يعني شيء يدل على هذا، ولكنه جاء في بعض الحديث، جاء في حديث

فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا، يعني أنه أنه غير مؤمن يعني باليوم الآخر، أو أنه إذا كان المقصود من ذلك حصول العذاب فيكون الإنسان مؤمن باليوم الآخر ولكنه عمل الأعمال التي لا يرضاها الله عز وجل من عدم استعمال السمع والبصر والمال وكذلك المنزلة التي حصلها استعملها في طاعة الله عز وجل، فقال اليوم أنساك كما نسيتني. ومن المعلوم أن من الناس من يكون غير مؤمن بالبعث وغير مصدق به، فيكون معناه أنه يستحق النار والخلود فيها، لأن من أنكر البعث كفر، من أنكر البعث فإنه يكون كافر كما جاء ذلك في القرآن، زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويعني يجوز أيضا أن يكون الإنسان يعني حصل منه عدم الطاعة وإن كان من أهل الإيمان من أجل تسويل النفس والشيطان مع علمه بأن هذا معصية، ولكن لا يقال أنه كان ناسيا، لأن النسيان كما هو معلوم مرفوعا عن الإنسان فعن مثل الخطأ والنسيان، ولكن المقصود هنا ترك وشيء أقدم على الإنسان بمشيئته وإرادته، إما أن يكون عدم إيمان بالبعث وعدم إيمان بالله عز وجل وهذا في شأن الكفار، أو يكون ارتكاب بعض المحرمات من أجل شهوة النفس والميل إليها وإن كان يعتقد حرمتها، فيترك بالعذاب يتركه الله عز وجل، قال أنساك كما نسيتني، والمقصود بالنسيان من الله عز وجل مقصود الترك، لأن النسيان يطلق ويراد به الترك، وهذا هو الذي لا أضيف إلى الله عز وجل يراد به هذا المعنى فقط، ويطلق أيضا على ذهول الذهن وغفلة الإنسان عن الشيء ونسيانه إياه، وهذا لا يضاف إلى الله عز وجل بل هو منفي عنه سبحانه وتعالى، فهو لا يحصل له النسيان، وإنما النسيان يصير للخلق الذين هم ينسون ويذكرون، وأما الله عز وجل فإنه بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإذن فالمقصود بذلك النسيان المضاف إلى الله عز وجل هو ترك المعدل في العذاب، كما أنه ترك طاعة الله عز وجل في الدنيا أو ترك الإيمان به في الدنيا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا صدوق غيره أصحاب كتب إلا البخاري. نعم صدوق غيره أصحاب كتب الستة إلا البخاري. عن مالك بن سعير، مالك بن سعير بن الخمس وهو لا بأس به غير البخاري وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش وسعير، هذا مالك هذا أبو سعير بن الخمس وهو من رجال مسلم الذي هو سعير، وقد ذكر في ترجمته اللي هو سعير أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات فقاموا غسلوه وكفنوه، ولما أرادوا أن يذهبوا به تحرك فكشفوه وعاش، وولد له ابنه مالك الذي يروي عن هذا الحديث والذي يروي هذا الحديث عن غيره، يعني ابنه مالك هذا قالوا إنه ولد بعد هذه الحالة التي حصلت له. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح، هذا هو الذي يعني يقال فيه من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت يعني أنه يعني يظن أنه مات ثم بعد ذلك يكون غير ميت ثم إنه يعيش. نعم. ولكن ليس مقصود أنه بعث، لأن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون، ولكن المقصود الذي ظن أنه مات ثم تبين أنه لم يمت وعاش بعد ذلك. من الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. أبي صالح، أبو صالح وذكوان السمان وثقة أخرج أصحابه في الستة.

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثهما صحيحة، فالإنسان يرجع إلى ما جاء فيهما من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزواته وما إلى ذلك، كل هذا مدون فيهما، لكن كتاب يعني يجمع ما أعرف أول كتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن